من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أحبتي الكرام، لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني الذي يتكلم عن مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. وتكلمنا عما يتعلق بالإسلام، الفرق بينهما، بين الإسلام والإيمان. ثم اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحصة الماضية، حينما تكلمنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عن معنى الشهادة، ثم ذكرنا أن شهادة لا إله إلا الله تحتاج إلى شروط، وأخذنا جملة من الشروط تحت قول الناظم رحمه الله تعالى: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وقلنا أن الناظم جمع فيها تلك الشروط السبعة التي تكلم أهل العلم استقراء من نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا خمسا منها حسب ما أذكر. صحيح خمس أم أقل من ذلك؟ خمس. إذن بقي معنا شرطان. الشرط الذي بقي وهو الإخلاص، والشرط الثاني المحبة، وبها تكتمل السبعة الشروط. إذن تكلمنا في الحصة الماضية، نعرج ولا نمر؟ ما في إشكال؟ جاهز؟ طيب جاهز؟ نص نص؟ طيب خيرا إن شاء الله تعالى. إذن الشرط السادس وهو الإخلاص، والإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهي التنقية. أخلصت الشيء من الشيء، بمعنى نقيته منه. إذن فالإخلاص على هذا المنوال يكون إفراد الله بالعبادة دون من سواه، بمعنى أنك تنقي العبادة فتصرفها له دون من سواه. يكون إخلاصا. ونحن مطالبون بالإخلاص في جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا تطرق عدم الإخلاص وقعت في الشرك بنوعيه، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسبه. لذا على الإنسان أن يحتاط كما كان السلف رضوان الله عليهم، أنهم قالوا ما عالجنا شيئا أشد على النفس من الإخلاص، ما عالجت شيئا أشد على النفس من الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز. وفيه قال صلوات ربي وسلامه عليه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، وهي أن تعمل العمل تريد به غير الله. فإن بدأت في أصله بالرياء كان شركا أكبرا والعياذ بالله. وإن كان تطرق إليك الرياء في وسط العمل بعد أن جعلته لله جل وعلا، وهذا يطرأ كثيرا على العبد، لأن الشيطان لن يدعك أن تأتي بالعبادة على الوجه المطلوب أبدا. وبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن لن تأتي بالعبادة على الوجه المطلوب أبدا. فإن حاول أن يأتيك من الأكبر ليضلك عن سبيل الله، فما نال بغيته حاول من الأصغر، ولا شك أنه نائل، لأنه أخوف ما أخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيبدأ، فإن لم يأتك من هذه حاول من الجانب الآخر الذي هو المعاصي، صغائر الذنوب، فيجمعها عليك، فتبدأ تجمع الصغائر ولا تلتفت إليها. ونحن نعلم أن الصغائر إذا اجتمعت على العبد صارت كبيرة، ومعظم النار من مستشغر الشرر. ولذلك قال ابن عباس في فهمه الصائب، قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. عندما يصر الإنسان على الذنب لا يتوب منه ويراه صغيرا لا يلتفت إليه ولا يلقي له بالا، عندما يأتي إلى البار جل وعلا يجده كبيرا عند اجتماعه والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المعاصي كبيرها وصغيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن قلنا الرياء، وهذا الرياء يطرأ لصاحبه في أوله وفي وسطه وفي آخره. فيطرأ في أوله يفسد العمل من أصله، وإن طرأ في وسطه يكون بحسب الشخص، فإن دافعه وكابر وصارعه وانتهى به الأمر إلى الرجوع إلى الأصل وهو الإخلاص، لا يضره ذلك الذي طرأ عليه شيئا إن شاء الله. ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم طويلا وكبيرا، إذا طرأ عليه الرياء وغلب على عمله فهل يبطل العمل كله، أم يبطل ما وقع فيه قبل أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا؟ وهذه مسألة طبعا أطال النفس فيها أهل العلم والمحققون منهم. والصحيح أنه يأخذ الأجر على ما كان مخلصا فيه، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، ويبقى ما طرأ عليه أنه يفسد العمل. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يكون العمل لله جل وعلا لا حظ لبشر فيه، هذا هو الإخلاص. وقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذا الدليل من الكتاب، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه. إذن مخلصين له الدين، مخلصين له الدين دون من سواه، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. ولذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا حظ لأحد من المخلوقات فيه. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تصحيح لما تقدم، حيث أنني عندما ذكرت الصدق ذكرت حديث الإخلاص في باب الصدق، فتنبهت بعد ذلك فوجب التنبيه. قلت: أسعد الناس بشفاعتي إن تذكرون يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صادقا، لا، إنما هناك من قال لا إله إلا الله أو من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وحديث أسعد الناس بشفاعتي إنما هو في باب الإخلاص، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من حديث أبي هريرة في البخاري: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا، انتبه، خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فما أحوجنا إلى الإخلاص والتركيز عليه، لأنه أساس كل عمل. وقد مر معنا في دروس مضت أننا تكلمنا عن شروط قبول العمل، وقلنا أنهما شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. والدليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بقي الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، والشرط السابع هو المحبة: وفقك الله لما أحبه. وما أحوجنا إلى محبة لا إله إلا الله، محبة لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، وحب العاملين بها، انتبه، وحب العاملين بها، لأن من محبة لا إله إلا الله. وقلنا لكم أن القاعدة أن حبيب محبوبي حبيبي، وعدو محبوبي عدوي، فإذا لابد من محبة العاملين بها. الدليل من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إنما المحبة تكون لله، وهي أعلى مرتبة في المحبة، ثم يليها محبة الوالدين، ثم محبة الزوجة، ثم محبة الأولاد، محبة المال، محبة كل المحبات. إنما في مقابل المحبة الأولى التي هي محبة الله جل وعلا لا يقف شيئا أمامها، بمعنى أن الالتفات لمحبة من المحبات إلا إن لم تمس محبة الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انتبه، معناه هنا تشبيه، تلك الأنداد الند لله هو النظير المثيل، أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الدليل على ذلك أنهم أنفقوا الغالي والنفيس امتثالا لأمر الله. ونحن نعلم أن أغلى شيء عند الإنسان هو ماذا؟ هو النفس، نفسه التي بين جنبيه هي أغلى شيء. فلما اشترى الله جل وعلا من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، ماذا فعلوا؟ فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، لبيك يا الله، لبيك يا الله. معناه أن يأتي الإنسان بنفسه يقدمها فداء لطاعة الله والامتثال لأمر الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فلذلك إذا استقر الإيمان في القلب، استقرت محبة الله في قلب العبد، فإنه لا يرى ما أمامه إلا ما يرضي الله جل وعلا. وخلينا من ذلك السخط والرضا كما يقول الوالدين إلى آخره، إنما السخط والرضا إذا كان موافقا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. من تقول لك الوالد هل سخط هرضا في معصية الله؟ قل لي يا ولدي، قل لي الوالد ما ينفع لا سخط هنا لاش لا رضا، بل الرضا هو الذي ينفع لأنه موافق لرضا الله. ولذلك كثير من الإخوة يتحرجون في هذه المسألة. نحن نعطيكم القاعدة، ومشي معنى هذا أنه تنهره وتغلظ له القول وتحمر عينك، لا انتبه. فأنت تخاطب من؟ تخاطب من؟ تخاطب الوالد، وله حق عظيم عليك. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ويوجهنا كيف التعامل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، اهجرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وأحسن كما أحسن. إذا واتبع سبيل من أناب إلي. إذن الآن هل معنى هذا شرك بالله؟ نعم، ومع ذلك لا سمع ولا طاعة، ولكن يبقى أنه لا بد من المصاحبة بالتي هي أحسن، ولا بد من الود، ولا بد أن تبحث عن وسائل. والعلم أنه وإن غضب في حينه فسيرجع، لأنه بطاعتك لله سبحانه وتعالى سيلين قلب أبيك لا محالة. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أغضب الله أو أسخط الله، Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أين كنا؟ إذن من أسخط الله كما قلنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله جل وعلا في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لذلك إن أغضبته سواء كانت الأم أو الأب، فإنه إن كان في طاعة الله جل وعلا فاعلم أنه سيرجع بعد حين، وهذا ما كان يفعله السلف رضوان الله عليهم، لأن محبة الله متمكنة في القلب فلا يعلوها محبة دونه سبحانه وتعالى، كما فعل مصعب بن عمير الفتى المذلل. مصعب ابن عمير، وما أدراك ما مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير ضرب المثل الأعلى في مسألة والذين آمنوا أشد حبا لله، حيث أنه كان يعرف بمكة، بل كان عندما يشم عطره يعرف أنه مصعب بن عمير وهو قادم، لأنه لم يكن أحد يتعطر بعطره ولا يلبس لباسه، فكانت أمه تحبه حبا ما بعده حب، وكانت على الكفر. وأسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقطعت عليه أمه كل شيء حتى صار رث الثياب رضي الله عنه وأرضاه، رث الثياب لا يجد ما يستر به عورته إلا وكلها مرقعة بعد أن كان صاحب مجد، ويضرب به المثل في شبان قريش، ومع ذلك لم يرده ذلك عن دين الله شيئا، إنما هو الصبر. انظروا إلى المحبة عندما تتمكن من القلب. احنا شي شويه ويبرك لا حول ولا قوة إلا بالله، شي بزاف وقديم خصنا شويه، ما شفنا ما تشوفنا، ما كليتي شواف اش بغيتي تشوف شويه. انما الرؤيه في طاعه الله. فين كاينه؟ في طاعه الله. انما الطمانينه في طاعه الله. انما الراحه في طاعه الله. انما السعاده في طاعه الله. ولا أرى السعيد جمع مال، لا أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. طبعا أرسلت إليه أمه تريد منه لعل وعسى أن يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فامتنعت عن الأكل والشرب حتى كادت أن تهلك، فجلس عند رأسها وقال لها: يا أمه، والذي نفسي بيده، لو كانت لك 100 نفس كلها خرجت على أن أترك هذا الدين ما تركته، لا إله إلا الله. انظروا إلى الإيمان ماذا يصنع، ماذا يفعل إذا خالطت بشاشته القلوب. ولذلك كما استنجد ملك الروم بملك الهند يقول له: لقد جاء قوم ونريد تعزيزات. انظروا إلى الجواب لأنه وصله الخبر. قال لي لا قبل، قال له: لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. يعني وصله الخبر، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذه أعطيت للنبي ولم تعطى لغيره صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإيمان، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. سبحان الله، ذاك الصحابي الذي أوقفه صاحبه. وانظر إلى الصدق، محبة الله، قل شيئا قليلا نعفو بك عنه، قال ولو بنت كلمة، افعل اقض ما أنت قاض. جاءه برجل، وطبعا الزيت يغلي، وتعرفون عند شدة غليان الزيت ينفصل اللحم عن العظم، وأدخل الرجل ليخيفه، يعني ليخيف ذلك الصحابي، فأدخله وأخرجه عظما. قال اقض ما أنت قاض، لن يردني ذلك عن دين الله. قال طيب قبل رأسي فقط وأعفو عنك وعمن معك، قبل رأسي. فبدأ ينظر المصلحة والمفسدة، تقبيل الرأس وحياة المسلمين، ظاهر أنهم فوق السبعين. قال لا ضير، فقبل رأسه فرجع من معه. ولكن هذا ليس ماذا؟ تنازلا. انظر إلى الشموخ. فلما وصل الخبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، قام فقابل رأسه، قال أنت أولى بالتقبيل، فقبل رأسه رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع. إذن فانظر إلى محبة، محبة الله، شروط محبة، لأن عندما تكون المحبة يكون ماذا؟ يكون الامتثال مباشرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. دليل من السنة أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. شوف شاهد عندنا، أحب إليه مما سواهما. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له: لابد أن أكون أحب الناس إليك حتى من والدك وولدك، والدك وولدك. فقال أنت أحب إلي من والدي وولدي، ولكن إلا من نفسي. قال ليس لذاك يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والذي نفسي بيدي لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. انتبه، أحب الله سبحانه ورسوله أحب إليك من ماذا؟ مما سواهما. وإذاك لا يقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن وذاك الذي يحب الله ويحب رسوله ويمتثل أمره عليك أن تحبه، فإن لم تحببه كان نقصا في إيمانك. ولكن بشرط أن يكون سبب نزعك للمحبة هو ماذا؟ هو ما عليه من الاستقامة، فهذا طعن في لا إله إلا الله. إذا كان النزع هو ما عليه من الاستقامة، ماشي شيء أمور دنيوية أو نزاع بينك أو آخره، هذا يكون ماذا؟ يكون طعن في ماذا؟ في إيمانك، ونقص فيه، بل هو خلل في شرط المحبة، شرط المحبة، لأن لابد أن تحب من هو على الاستقامة. انظر الآن دوك صحاب الحياه ودوك صحاب المغربين ودوك الى اخره. انتبه انتبه يا هذا، علامه استفهام، انتبه، لان محبه محبه العاملين، محبه العاملين هذا من محبه من؟ من محبه من اوجب محبتهم، لان الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وكونوا مع مع الفاسقين، مع الضالين، مع الكذابين، مع المنافقين، ما لكم؟ كونوا مع الصادقين، كونوا مع إذن أنت تحتاج تكون مع من؟ مع الصادق. طيب ومن الذي يكون صادقا في محبته، صادقا في طاعته، صادقا في امتثاله؟ هذا الذي يجب عليك أن تكون معه. بهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من شروط لا إله إلا الله. فلا تنساها يا عبد الله، شروط لا إله إلا الله سبعة التي تقدمت وقد فصلنا القول فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل معا. ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله إقرار بأنه رسول من عند الله أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، ويقتضي ذلك امتثال أمره واجتناب نهيه وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد إلا بما شرع الله جل وعلا، لأن عن طريقه لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق من؟ عن طريق النبي، هو الواسطة في التبليغ بيننا وبين من؟ بين الله. لذلك انتبه، لا فلان ولا علان، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله لن تبلغ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد نبهني بعض الطلبة أفاضل أنني ذكرت في الحصة الماضية ووجب التنبيه، أنني ذكرت أن حديث الزبير في مسألة مخاصمته للأنصار قلت أخرج البخاري ثم تراجعت سهوا مني، فقلت ليس في البخاري، وهذه فلتة مني وفلتة من ذي مروءة عثر في جانب الشاهد مما يغتفر، وأنا أتوب إلى الله واستغفره على ذا الخطأ، بل هو في البخاري وفي مسلم أيضا، يعني للتنبيه في البخاري وفي مسلم. طبعا حديث الذي رواه ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه لما خاصم الأنصاري في شريج، قلنا في حرة، وذكرنا لكم القصة عندما تكلمنا عن مسألة القبول المنافي للرد يرحمك الله. شهادتنا محمد رسول الله، إذن عرفناها، ولن أطيل المسألة في الأركان بعد الشهادتين لأنني لا أريد أن أسقط الحديث الثالث. أين الحديث الثالث؟ في هذه الأربعين بني الإسلام على خمسين. سنذكر يعني نترك مسألة الكلام عن مباني الإسلام حينما نصل إلى الحديث الثالث حتى يستقيم طبعا ترتيب النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، ولا نقفز حديثا يعني أفرده لأهميته. فقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتينا الحديث بعد هذا الحديث عندما ننتهي منه. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وقد تكلمنا عن إقامة الصلاة وذكرنا أننا لم نؤمر بالصلاة فحسب وإنما أمرنا بإقامتها. إذن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذه الزكاة المفروضة المقصود بها هنا في النص هي الزكاة المفروضة تخرج من الأغنياء وترد على الفقراء مما أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. إذن وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ذلك الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن صيام ذلك الشهر فرضه الله على عباد، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، تذكرون لعلكم هذه طيب إذا لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك ختمها بقوله صلى الله عليه وسلم تصوم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج من الفرائض وهو من أركان الإسلام، وسيأتينا من ترك ركنا من هذه الأركان التي تقدمت ما هو الحكم فيه على الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في المسألة، سنفصل القول إن شاء الله تعالى في الحديث الثالث، لأنه ناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، معنى أنه مبنى فيه هدم إن لم تأتي به ركن من أركانه، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى والذي فصله أهل العلم في هذه المسألة. إذن حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، لذلك قوله سبحانه وتعالى وعلى الناس حج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن وقرن بالاستطاعة دون من سواه بمعنى أن لا بد من الاستطاعة في الحج، وسيأتي التفصيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإسلام أول مرتبة، ثاني مرتبة وأعلاها الإيمان، وقلنا أن كل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم هو مؤمن، بدليل قوله تعالى قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والإيمان في اللغة هو التصديق، آمنت بالشيء بمعنى صدقت به، إذن الإيمان في اللغة هو التصديق ومطلق التصديق. أما في الاصطلاح الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. انتبه، لا بد من الثلاث، ما تقولش هي الإيمان في القلب. إيمان إيش تذكرون؟ قلت لكم إيمان إيش نوادا، إيمان إبليس، ما تقولش إيمان هنا فقط، لا، لأنه لو كان فعلا الإيمان هنا لو وقر في قلبك لصدقه العمل، لو وقر في قلبك لصدقه ماذا؟ العمل. إنما أنت تدعي النفاق، علاش؟ لأن القلب ترجمان، ما في القلب عفوا الأعضاء ترجمان له، لأن بعوجاجه تعوج الأركان الأعضاء، وباستقامته تستقيم الأركان. إذن فلو كان الإيمان فعلا ها هنا لبرهنت عليه، لأن تحتاج إلى برهان. أين البرهان؟ هو العمل. وإذا تجد في القرآن الكريم ما من آية يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان إلا وقرنها بمن؟ بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف آمنوا ليس آمنوا فحسب، وإنما آمنوا وعملوا، لأن العمل ثمرة، العمل ثمرة. ولو كان فعلا الإيمان هنا لحصل ماذا؟ لحصل على جوارحك، لظهر عليك ذلك الإيمان. إذن ما تقولش إيمان في القلب فحسب، إذن هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان. ولا نقول أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، انتبه، وقد مر معنا عندما تكلمنا أن الأعمال داخلة في ماذا؟ ما لكم في الإيمان، وهي من مسمى الإيمان. الأعمال من مسمى الإيمان، وقد برهنا على ذلك عندما تحدثنا أن الإنسان عندما يرتكب المعصية أو الذنب ينتزع منه الإيمان كانتزاع الثوب. حلقة تلبس الثوب لما تأتي على المعصية يرتفع ماذا؟ الإيمان عنك. شوف، إذن يرتفع الإيمان عنك، فإن تاب ورجع، رجع إليه ماذا؟ رجع إليه الإيمان. إذن الإيمان العمل من ماذا؟ من مسمى الإيمان، وهو من الإيمان، وهو داخل في الإيمان، ولذلك الأعمال من الإيمان. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الإيمان وأنه بضع وسبعون شعبة، ويتحدث أدخل إماطة الأذى وهي عمل، أدخل إماطة الأذى في ماذا؟ في مسمى الإيمان. إذن انظر، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني من الإيمان، من مسمى الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائر، يعني شروره. طبعا الشرور عمل ولا ما هو عمل؟ ما لكم لا تنطقون ولا يعتذر لكم فتعتذرون. من الإيمان وليس من الإيمان، شرور عمل، وأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ ما لكم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. إذا انتبه، الإيمان يسمى الإيمان أن تؤمن بالله. كيف الإيمان بالله؟ إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نستفيض في المسألة، في مسألة الإيمان وما يتضمنه الإيمان بالله والإيمان بالأركان الباقية إن شاء الله تعالى. يقول السائل هنا: ذكرت لنا الرياء يطرأ للمرء في أوله وبينت، وفي وسطه وبينت، وفي آخره ولم تبين. زال خير، حريص هذا، زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا لماذا؟ لأنني تكلمت عن هذا، صحيح؟ من يذكر في آخره؟ تذكر؟ لا، في آخره، في أوله، في وسط، في آخره، في آخره مثال، ويريد مثال، وضربت مثالا، ولكنكم لا تعقلون. لا، قلنا أن الإنسان يعمل العمل ويكون لله جل وعلا، ويأتي بعد فترة من الزمن يبدأ يخبر به. أحسنت، من سمع سمع الله له. دخل الرياء ولا ما دخل الرياء؟ دخل الرياء. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء والسمعة على معنى واحد. نهضت من سباتك. طيب، إذن ذكرنا ماذا؟ أنه يطرأ، إذا الإنسان كيدير العمل فيكون لله جل وعلا، مثلا صلى واحد ركعتين لله سبحانه وتعالى ما كان مع أحد، ثم بدأ وإني واحد جوز الركعات، مالك؟ يخليك إبليس، الله لن يترك، ما قد غيبك، أتابعك، تابعك لما تابعك، فأمدى صرت الآن تسمع. على الأقل لو أردت ويقول ليش نواك، يجي يقول لك لا، رجل لي رامين باب، أما بنعمة ربك فحديث، ورستزلك الشيطان، ما أما بنعمة ربك فحديث، وش فهذا الموطين؟ حتى لو يجي من أما بنعمة ربك فحديث، إيش بدي تقول؟ ما باله؟ لا تقول إيش نوى؟ قد وقع علي فلان، أنت راه هو أنت من الناس، ولكن تريد نفسك من الناس أنه كذا لما فعل كذا كذا، أنت الآن قد أديت الواجب دون الوقوع في ماذا؟ الرياء. إذن فاحرص على العمل، فهو يأتي في آخر ولن يتركك إبليس. يقول ما شروط الإخلاص؟ اسمح لك نتكلم. يقول ما هي الآيات والأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم الغناء؟ أوه تبارك الله دمع. كما يقولوا عندنا يدو في يدخو. طبعا الأحاديث الصحيحة الحديث الوارد في البخاري: سيأتي زمان على أمتي يحلون الحرى والحريرة والمعازف. هذه ما فيهاش تأويل. المعازف آلات الطرب، لم يستثنى منها إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدف اللي كتضرب به النساء. لولا الدف لما استثني من جملة المعازف، لقوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان يحلون، معنى أنه كان حراما، بل يسمونها بغير اسمها. الخمر يسموه لك مشروبات روحية، الغناء فن العفن عفواً فن إلى آخره، هذا ما يصلح. إذا ننظر، لا انظر، سبحانك ربي العظيم، يحلون الحرى، الحرى هي الزنا، الحرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الزنا، يحلون الحرى والحريرة معناها لبس الرجال للحرير والمعازف. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، قال: والذي نفسي بيدي لقد نزلت في شأن الغناء. طبعا أسئلة أخرى إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفر، ولا هما إلا فرجه، ولا ضيقا إلا نفسه، ولا مريضا إلا عافاه وشفاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.